بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا في بيان حديث جبريل وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم اشتمل على مراتب الدين، على بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وقد تكلمنا بالأمس عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وبينا معناها ومقتضاها وما تحتاجه من شروط، لأنها كلمة عظيمة هي أول الأمر وآخره، لا يدخل إلى الإسلام إلا بها، ولا يخرج منه إلا بما يضادها، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كلمة عظيمة، وهي كلمة التوحيد التي بعث بها جميع الأنبياء وأرسلوا إلى أقوامهم بها. كل واحد من الأنبياء والرسل يقول لقومه اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، وهو معنى لا إله إلا الله، فهي أصل التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي كلمة اتفقت عليها جميع الرسل، كلهم جاءوا بهذه الكلمة العظيمة. والشطر الثاني من هذا الركن هو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما ركن واحد، لا يتم الإسلام إلا بهما. لو أن إنسانا قال أشهد أن لا إله إلا الله ولكنه لم يشهد أن محمدا رسول الله لم يقبل منه، حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. النصارى جميعا واليهود جميعا يجب أن يشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة عظيمة تحتاج من الشروط إلى ما تحتاج إليه لا إله إلا الله. الذي يشهد لا بد أن يعلم، الشهادة لا تكون إلا عن علم، فيعلم أن محمدا رسول الله، ويقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص ويقين، كما قلنا في لا إله إلا الله، تشهد أن محمد رسول الله كما تشهد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. الإيمان به يقتضي أن تؤمن أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا بد منه، وأن تعتقد أن الله عز وجل قد بعثه إلى الناس كافة كما أخبر الله عز وجل بذلك: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة أو عامة. قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالجن أسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وبعث إليهم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. وهو المبعوث صلوات ربي وسلامه عليه هداية للناس ورحمة للناس. فالله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، ومن الله عز وجل علينا بمبعثه، إنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة إلى هذه البشرية بأكملها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من الله عليهم فاتبعث الله. لقد من الله على المؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وشريعته كلها رحمة وكلها هداية وكلها خير وكلها مصلحة. حتى قال العلماء، قالوا: الشريعة كلها رحمة وكلها عدل وكلها مصلحة، فكل مسألة خرجت من العدل إلى ضده فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بتأويل. هذه شريعة نفاخر بها الأمم جميعا. من الله علينا بمبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. المؤمن يعلم علم اليقين أن الخير كل الخير في هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية للناس. وذكرنا لكم بالأمس قوله صلى الله عليه وسلم، قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، يعلمنا. ولما قال الرجل اليهودي لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. حتى هذه الأمور علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم قول أبي ذر ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. فنحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ليس البلاغ فحسب بل البلاغ الواضح البين الذي لا إشكال فيه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. وهذه هي دعوته صلى الله عليه وسلم تنتشر في العالم كله، جعل الله لها التمكين وجعل الله لها القبول، وأهلها هم خير الناس، كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمتنا هذه خير الأمم وأفضلها وأكرمها عند الله عز وجل. إذن لنا أن نفاخر الأمم بمبعثه صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. كيف لا يعتز الإنسان بهذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو لم تكن رسالته صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان لبعث الله بعده رسولا. بالأمس سأل أحد الإخوة يقول هناك دعوات تقول إن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب أن نغيرها بغيرها. سبحان الله، شريعة اختارها الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لو علم أن هذه الشريعة لا تصلح لبعث رسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كانت هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان جعل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن هذه الشريعة أرشدت إلى القواعد والأصول التي يحتاجها الناس في دينهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، على أن المراد به القرآن. كل ما يحدث، ما حدث وما يحدث له أحكام تناسبه في الشريعة، إما بنصوصها أن تنص عليه، وإما بقواعدها العامة التي يستعملها العلماء الراسخون في إلحاق الحوادث بقواعدها وأصولها في الشريعة. فإذا ظن أن مسألة ليس لها حكم في الشرع فليتهم نفسه، فليتهم نفسه. إما إنسان مغرض يعلم الحق ويقول بخلافه لمرض في قلبه، وإما جاهل يحتاج إلى أن يتعلم. إذن رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن نصدقه فيما أخبر، فهو الصادق المصدوق، كما يأتي معنا في حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، أن نصدقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به فهو حق وصدق ويقين كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأن نطيعه فيما أمر. إذا سمعنا أمره طأطأنا رؤوسنا استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى طاعته صلى الله عليه وسلم. من حقه علينا أن نطيعه، ومن حقه علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من نفسه، أحب إليك الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسك، أحب إليك من نفسك. وكيف تعرف ذلك؟ إذا تعارضت رغبتك وشهوتك مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت أمره على هوى نفسك وعلى رغبتك. هذا دليل على أن الرسول أحب إليك من نفسك. فقال له عمر يا رسول أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، قال والله لأنت أحب إلي من نفسي، والله لأنت أحب إلي من نفسي. الرسول أحب إلينا من أنفسنا. هذه المحبة التي يترجمها المؤمن بما شرعه الله، باتباع ما شرع الله. فإذا اتبعت الرسول فأنت تحب الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هي سبب لمحبة الله لك. إذا رأيت نفسك تبحث عن ما أمر به الرسول فتتبع، وما نهاك عنه فتجتنب، فأنت ممن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. امتحان واختبار قليل من يتجاوزه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. حتى لو قال إنسان إنه يحب الله ولا يتبع الرسول فهو كاذب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه علامة وأمارة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا دليل على محبته وعلى اتباعه وعلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم، له حلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله أو إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من كانت في هذه الأمور الثلاثة وجد حلاوة الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما يجب علينا نحوه صلى الله عليه وسلم، أن نحبه المحبة التي ذكرنا، المحبة التي تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين، بل المحبة التي تفوق محبة النفس، هذا أولا. وأن نتبعه صلى الله عليه وسلم، وأن نمتثل أمره، وأن نجتنب نهيه، وأن نصدق خبره، وأن نقف عندما شرعه لنا. فهذا دليل على محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محبته صلى الله عليه وسلم لا تعني الغلو. بعض الناس يترك ما شرع الله، يغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفعل ما أمره به، لا يجتنب ما نهاه الله عنه، ثم يتعلق بأمور لا تتعلق بها المحبة، مثل الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. الرسول أكرم الخلق، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا أمر لا شك فيه أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكنه منع من الغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تبالغوا. فترفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الألوهية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله بالوحي، فلا يجوز أن نرفعه صلى الله عليه وسلم إلى منزلة الألوهية، لا يجوز أن ندعوه، أن ندعوه من دون الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا كلام الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يعلم الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. الناس تبالغ، يحبون الرسول نعم، لكن يخرجون من المحبة إلى الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المبالغات أولئك الناس الذين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره يدعونه من دون الله، يرجونه من دون الله، هذا جهل بمكانته صلى الله عليه وسلم. الرسول ما بعث إلا بالتوحيد، فهم بفعلهم هذا يضادون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يدعو إلى التوحيد، وقلنا إن هذا هو الأساس الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين، وهؤلاء يدعونه من دون الله عز وجل. نعم له مكانته، وعلى رؤوسنا أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هو الذي أمرنا بطاعته، حذرنا من أن نغلو فيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكلمة حين نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله برسالته، رفع الله مكانته، أعلى منزلته صلى الله عليه وسلم، ختم به رسالاته إلى أهل الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. فمن حقه علينا أن نطيعه وأن نحبه وأن نحب ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنه، ندافع عنه. لم تكتحل أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم، ولكن ندافع عن دينه، عن الدين الذي جاء به. ونسأل المولى أن يجعلنا يوم القيامة ممن مع النبيين والمرسلين، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذا أيها الأحبة معنى أشهد أن محمدا رسول الله، ليست كلمة فقط عابرة يقولها الإنسان بلسانه، بل عليه أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها، وأن يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره ومكانته صلوات ربي وسلامه عليه، وعليه أن يحذر من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس كما قلت يجعلون يحصرون محبته صلى الله عليه وسلم في أمر شكلي، وهذا فيه ضرر، ليس فقط أنها أمور مبتدعة، بل ما هو أعظم من ذلك أنهم يختزلون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشكال وصور مبتدعة، يختزلون حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول في مثل الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، يقول هذا أمر محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يفعله بعض الناس وهو صادق أنه يحب الرسول. لا نقول إن من يفعل ذلك لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون صادقا لكن الأمر لا يقبل، ما يفعله الإنسان ويريد به الخير لا يقبل منه إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا لله وصوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهؤلاء إن هذا أمر محدث، قالوا هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرح بمولده صلى الله عليه وسلم. فنحن نعبر عن هذا ابتهاجا بمولده صلى الله عليه وسلم. فنحن قبل أن نتكلم وأن نناقش هذه المسألة يحتاج أن نقول هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علمه للأمة؟ سيقولون لا. هل فعله أبو بكر وهو أقرب الناس إلى رسول الله وأكثر الناس حبا لرسول الله، ويقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، من حبه لأبي بكر. وكثيرا ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، صاحبه في الغار، كانوا أكثر الناس حبا لرسول الله الخلفاء، لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يفعله أحد من التابعين ولا من تابع التابعين. خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون لم تفعل هذا. أترون لو أن هذا خيرا غفل عنه الرسول وغفل عنه الصحابة وغفل عنه التابعون وغفل عنه تابع التابعين؟ متى أحدث؟ قالوا أحدث في عهد الفاطميين. وما كما قال الإمام مالك: ما لم يكن دينا لأول هذه الأمة لا يكون دينا لآخرها، أو لا يصلح أول هذه الأمة إلا ما أصلح، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. بعيدا عن أي كلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، لا يقبل. وقلنا إن الإنسان إذا عمل أمرا يريد به القرب إلى الله، يريد به الأجر إلى الله، من أين له أن عليه أجرا؟ من قال لك أن هذا الفعل عليه أجر؟ انتهى الوحي وانتهى التشريع، فمن أين لك أن هذا له الأجر؟ نعم، كلنا يفرح فرحا ويفرح، والفرح بمولده صلى الله عليه وسلم أمر جائز. ثم أمر آخر نبينه للإخوة، قلنا هذا من حيث أنه لم يفعل إلا في القرن الخامس، ولا يمكن أن تجتمع أمة محمد على ضلالة في كل هذه القرون ولا يعملون ذلك ولا يتفطنون إليه. ثم الأمر الآخر، كثير من الناس يختزل محبة رسول الله في هذا اليوم، حتى بعض الناس لا يصلي، فإذا جاء هذا اليوم حضر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يظن أنه يغفر له كل شيء وأنه حضر المولد. هذا أمر. الأمر الآخر أن في بعضها شركا بالله عز وجل، ودعاء للرسول، وادعاءات في حقه صلى الله عليه وسلم لا يرضاها صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، كلما أحدثه الناس فهو شر لا شك، كل بدعة ضلالة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبته تقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق، نحن لا ينفك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاكرتنا في اليوم كله، كلما سمعنا المؤذن ينادي للصلاة في اليوم 5 مرات يقول: أشهد أن محمد رسول الله، نقول أشهد أن محمد رسول الله، يذكرنا بالرسول. ونحن في صلاتنا في تشهدنا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل المؤمن بحاجة إلى أن يتذكر مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم في السنة؟ إذا دخلت بيتك وقلت الأذكار تذكرت الرسول، إذا خرجت وقلت الذكر تذكرت الرسول، إذا ركبت سيارتك وقلت الذكر تذكرت الرسول، إذا دخلت المسجد تذكرت الرسول، إذا خرجت تذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في ذاكرتنا، والذاكرة التي ليس فيها رسول الله هي ذاكرة ميتة. هذا الذي لا يذكر الرسول إلا في سنة واحدة، في السنة مرة واحدة، هذا ميت. أما المسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره في كل وقت وحين. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم له المكانة وله المنزلة العالية صلوات ربي وسلامه عليه، ويكفيه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ورضيه الله عز وجل ورضي شريعته ورضي رسالته أن تكون خاتمة وأن تكون عامة لجميع الخلائق. ف